وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الغزوة، وهي ثاني غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم في الشهر الرابع من الهجرة المحمدية. هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، والرقاع جمع رقعة، وما يوقع به الإنسان فوقه أو حتى رجليه. ذكر أي ذكر أهل السيرة النبوية، ذكروا في سبب هذه الغزوة أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، قبيلتان من غطفان قد جمعوا الجموع من الرجال المقاتلين وأجمعوا أمرهم بنظام ودقة وحزم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعوا رجالهم وعتادهم وأجمعوا على أن يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بواسطة الوحي أو بواسطة الأذن، والناس ينتقلون من مكان إلى مكان. بلغه اليقين أن هاتين القبيلتين قد جمعتا رجالها وعتادها وأجمعت على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب إذ هم كافرون مشركون، وعد عليهم أن تعلو أنوار الإسلام والتوحيد، فقالوا نقاتله. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في 400 مقاتل من المهاجرين والأنصار، واستخلف على المدينة أبا ذر غفار أو عثمان بن عفان رضي الله عنه. اختلف في أيهما استخلف، فنقول إما عثمان وإما أبا ذر. استخلفه في المدينة ليقوم مقامه في إجراء الأحكام كالحاكم العام. قال وسار إليهم بجيشه وهم بديار نجد، فنازل مكان يقال نخلة، وهو موضع من نجد في أرض غطفان، وكلمة نجد تعني شمال المدينة بعيد أو قريبة، ولما استغفر الله تعني شرق المدينة. قال ولما علم بمسيره صلى الله عليه وسلم من أجمعوا أمرهم على قتاله، ففرقوا ولحقوا برؤوس الجبال. ما ننسى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما إن علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمع على حربهم وخرج برجاله حتى تفرقت كلمتهم وتمزقت صفوفهم والتحقوا برؤوس الجبال شاردين هاربين. آيات النبوة. قال فلم يكن قتال في هذه الغزوة، ما حصل فيها قتال بين المؤمنين والمشركين، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. لما؟ قال لأنهم كانوا يعتقبون البعير كل ستة رجال يركبون بعيرا يتناوبونه، يمشي كيلومتر اثنين يهبط يركب الثاني وهكذا، يعتقدون ستة أمتار ببعير واحد. العدد كم؟ 400. والأبعيرة كم؟ أقسم 400 على 6000، يعتقدون البعير واحد ستة أمتار. إذا عي أحدهم أركب، استراح هبط يركب الثاني، والبعير لا يعتقد إلا اثنان فقط، ما يحمل أكثر من اثنين. وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأنهم كانوا رضي الله عنهم يعتقدون البعير كل ستة ببعير، وكان الفصل أي الوقت صيفا كهذه الأيام، ولم يطيقوا الحر، إذا مشوا على أرجلهم شوفاء ما يطيقون أن يمشوا على الحر، فكانوا يلفون الخرق على أرجلهم، يلفون الخرق على أقدامهم، فسميت ذات الرقاع لهذا الغرض. وكانوا يتيممون وكانوا يتوضؤون ويمسحون على الرقاع، ففي هذا دليل فقهي على أنه ليس شرط أن تلبس الخفين أو ماذا أو الشراب غير ذلك، فكل ما يستر الرجل عن الحر أو البرد يصح المسح عليه. هذه مسألة فقهية. الفقهاء يشترطون للمسح على الخفين شروطا بلغت 9 وبالغوا فيها، والقول الوسط الذي يتلائم مع الرحمة الإيمانية الإسلامية، الفقهاء يشترطون للمسح على الخفين شروطا بلغت 9 وبالغوا فيها، والقول الوسط الذي يتلائم مع الرحمة الإيمانية الإسلامية أن من احتاج إلى أن يلف على قدميه شيئا يقيه الحر أو البرد جاز له أن يمسح عليه، يتوضأ ثم بدل أن يغسل رجليه يمسح عليهما. وكيفية المسح؟ الفقهاء يشترطون أيضا شروطا، والذي ثبت في السنة وصح أنه يمسح هكذا مرة واحدة، ولا مانع أن يمسح كما يمسح، يقول فقهاء هكذا مسحة واحدة. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالعقل ما هو بالوحي والشرع لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن هذا الذي يمس الأرض والتراب وغير ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هكذا. فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لما؟ لأنهم لفوا على أرجلهم خرق من قماش فتان أو صوف ليقوا بها أنفسهم من حر الأرض الحارة في أيام الصيف، ومسحوا عليها عند وضوئهم. قال وحدث في هذه الغزوة ما يلي. الحدث الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات برجاله بات في مضيق، في مضيق شعب بين جبلين، خرج برجاله 400 لما جاء الليل وأرادوا أن يناموا ويبيتوا، أين بات برجاله؟ في مضيق وهو شعب بين جبلين، وهذا أنسب له، وكيف لا وهو الحكيم. وجعل على الحراسة مهاجرا وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأنصاريا وهو عباد بن بشير، جعل على الحراسة اثنين يحرصون ماذا؟ النائمين وهم في شر، لو ياتي العدو وهم نائمون يذبحونهم، فلا بد إلى من حراسة، واختار مهاجرا وأنصاريا، وهذا هو العدل. من هو المهاجر؟ عمار بن ياسر، مهاجر عمار. فينا تعرفون عن أمي ما اسمها؟ سمية، سمية أول شهيد في الإسلام سمية، وياسر أبوه نعم قتل شرع قتله في مكة، وهذا عمار رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاهم. قال فخير أحدهما الآخر في حراسة أول الليل أو حراسة آخر الليل، ليس شرطا أن يقف معا ساهرين طول الليل، لا، هي نقتسم هذه الحراسة، من يأخذ أول الليل ومن يأخذ آخر، هذا فيما بينهم. جاد لهم هذا التصرف ولا لا؟ نعم، عهد إليهم بأن يحرص كذا، يبقى كيف هم المسؤولون. قال فاختار الأنصاري أول الليل، وهو من؟ عباد بن بشير، اختار أن يحرص أول الليل نصف الليل الأول، وعمار يحرص آخر الليل. قال فاختار الأنصاري أول الليل فحرس، ثم قام يصلي، ثم قام يصلي، ما يجلس فقط يراقب العدو، العدو متوقع ولكن من الجائز أن لا يأتي، إذن فقام يصلي ويقرأ في سورة الكهف، يصلي ويقرأ في صلاته بسورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكهف. هذه السورة تعرفون عنها شيئا؟ من منكم قرأها اليوم؟ لا أحد، الحمد لله كلنا. هذه لا يطوقها إلا غافل يوم الجمعة، فهي نور يكتسبه من الجمعة للجمعة، لا يقع في الجلة إن شاء الله. إذن قال ويقع في سورة الكهف، فجاء أحد القناصلة، القناصة، القناص الذي يقنص، أما القناصلة شيء ثاني، فجاء أحد القناصة من العدو، إذن فرناه بسهم فنزعه، ممكن أصابه في يده أو في رجله أو في كتفه، ما أصاب مكان القتل والأذى الكبير، والسهام معروف عندهم. قال فنزعه وواصل صلاته ما قطعها، ثم رماه بآخر أيضا، ذات القناص رماه بسهم آخر فنزعه في جسمه وواصل صلاته، ثم رماه بثالث بسهم ثالث، هنا فاستيقظ صاحبه، من هو؟ عمار بن ياسر، استيقظ من نومه فرأى الدم يسيل منه فسأله ما هذا؟ فأخبره فقال لما أعلمه، قال لم لا توقظني؟ لما أصبت من أول سهم كنت توقظني، لم لا توقظني؟ فقال إني كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أكملها. كيف حالنا نحن إذا أخذنا نقرأها؟ أدنى شيء نقطع السطور ونتكلم، أدنى شيء لا صيحة أو أمر ذات قيمة فقط في أي شيء يقطعها ويبدأ يتكلم معنا. ما السر؟ لأن قلوبنا ليست مملوءة بالنور، الظلم كثيرة، نغفل وننسى ونعرض. ثانيا لأننا لما نقرأ ما نقرأ وأننا مع الله أبدا، مع أنفسنا، مع دنيانا، مع أحوالنا. لو كان العبد يتكلم مع الله لو يطعن ما يستطيع أن يترك التكلم مع الله. مرة ثانية، لو كان أحدنا يتكلم مع الله موقن وهو يتكلم مع الله في صلاته، لو كان موقنا ما يستطيع أبدا أن يترك الله ويشتغل بآخر. وهذا هو واقعكم وأنتم تشهدون بهذا. هذا الصاحب الجليل، هذا عباد ابن بشير، ما استطاع يترك الكلام مع الله ويقرأ في صورة الكتاب ويلتفت إلى غيره. وهذا هو تعليله كما سمعتم، فقال إني كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أكملها. فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، أعلنتك، وإيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنتبذها، أي أتم قراءتها. هذه الحادثة الأولى في هذه الغزاة أو الغزوة. الحادثة الثانية، يقول إن غورة الغطفاني قال لرجاله في ذلك الجيش الذي أراد أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ألا أقتل لكم محمدا؟ لبطولته وشجاعته خاطب رجاله وقال: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى اقتله. وكيف تقتله؟ قالوا: قال أفتك به. وأخذ يتتبع جيش الإسلام، يمشي وراء الجيش الإسلامي يتحين الفرصة متى تتاح له وأن يقف على رسول الله ويقتله. قال: وأخذ يتتبع جيش الإسلام، فلما نزلوا في واد كثير الأشجار وتفرقوا رضوان الله عليهم فيه للاستراحة تحت ظلال أشجاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس تحت شجرة من تلك الأشجار، جلس تحت ظل شجرة وعلق سيفه بها، سيف له حمالة يعلق به. فجاء غورة الغطفان في استخفاء وفتن حتى أخذ السيف وأفرقه، أخرجه من غنبه، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: من يمنعك اليوم مني؟ من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: وقال الله، أي هو الذي يمنعني منك، الله. فانهار الرجل وكفر، ذاب. فانهار الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ هذه يدك، من يمنعك مني اليوم؟ قال: لا أحد، لأنه لا يؤمن بالله ولا يعرف، لا أحد. وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطفل الصغير، خارت طواه دامت معنوياته، وجلس بين يدي رسول لا يقوى على أن يتكلم أو يفعل شيئا. قال: وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهده على أن لا يحارب ضده. عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يحارب أصحابه ولا هو، أن لا يحارب ضده، لا يدخل في حرب ضدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورجع إلى قومه، رجع غورة إلى قومه فأسلم، فأخبرهم بالحادثة، فأسلم كثير على خبر هذه الحادثة. كانوا متهيئين، ما كانوا يعلمون. لما لاحت لهم الحقائق وشاهدوا آثار النبوة أسلم كثير منهم. وقضية كيف يجرد السيف ويخرج من غمده ويرفع يقول: من يمنعك؟ فيقول: الله. فينهار هذا البطل وتخور قواه ويجلس على الأرض. دي آية من آيات النبوة، هذا لن يكون إلا نبي. فلهذا أسلم في هذه القضية كثير من أهل غطفان. قال: ثالث الأحداث، أحداث هذه الحرب الغزوة، أن جمل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. تعرفون من جابر هذا؟ من أبوه؟ شهيد أحد عبد الله بن حرام. جابر بن عبد الله رضي الله عنه جمله قد انقطع وأصبح لا يقدر على المشي. جابله جمل مع الغزات، هذا الجمل عاجز عن المشي، تائب لكبر سنه أو لأمر آخر، انقطع وأصبح لا يقدر على المشي إلا بصعوبة. فمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف والجمل حاكر بايت على الأرض، فقال له: ناولني فوقه. فناوله إياه فضرب به الجمل فقام وسار حتى كاد يسبق غيره. ناولني الصوت، تفضل، ضربه بسم الله، فنهض البعير وسار وسبق الإبن. آيات النبوة. ومن باب المطايبة، وكان صلى الله عليه وسلم يطايب أصحابه كما تطايبون أنتم أصحابكم بالكلمة الطيبة واللقمة الطيبة، المطايبة معروفة. من باب المطايبة قال صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيعني يا جابر؟ أتبيعني هذا الجمل؟ قال: بل أهبه لك. كيف أبيعه؟ أعطيك هبة. بل أهبه لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعني. هذا الصواب. تساومه شيئا فشيئا 500-600 درهم كان مساومة حتى بلغ الثمن المطلوب فباعه إياه واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. والثمن غير موجود في المدينة إن شاء الله إذا وصل. يجوز أن تشتريه والثمن مؤجل يوم يومين 10، هذا مباح لنا. فباعه إياه واشترط جابر حملانه إلى المدينة، بعتقه ب600 درهم على شرط أن أركبه إلى المدينة وثم أسلمك الجمل والثمن. يجوز هذا الشرط؟ يجوز، مستثنى من نهى عن بيع وشرط، هذا مستثنى لأنه ما ينقص منه شيء، فقط يركبه حتى يصل به إلى كذا. أشتري منك السيارة على أن تصل بها إلى بيتي مثلا، لا حرج، ما فيه نقص. قال فساومه شيئا فشيئا حتى بلغ الثمن المطلوب فباعه إياه واشترط جابر حملانه إلى المدينة. فقال النبي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. ولما وصلوا إلى المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، سبحان الله، ديننا كله يقينيات. اي والله العظيم ليست خرافات النصارى واليهود، المدينة هذه المدينة. أين يوجد قبر نبينا؟ هو ذا، والله الذي لا إله غيره. عرفتم؟ ولا يوجد نبي ولا رسول يحلف بالله على أنه هذا في قبره. قال واشترط جابر حناه المدينة. فقال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. ولما وصلوا المدينة جاء جابر بالجمل فأناخه على مقربة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أناخه على مقربة من البيوت. وقال لبعضهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جابرا جاء بالجمل، فأخبره. فقال صلى الله عليه وسلم لعمار أعطي هذه الدراهم لجابر وقل له يأخذ جمله فإنه لا حاجة له به. أولا أعطيه ثمن الجمل كما اتفقنا كذا، ولما يأخذ الثمن قل له وخذ الجمل فإن الرسول لا حاجة له به. أي كرم هذا؟ ممكن يلاحظ هذا الكرم في الناس؟ نعم، في أمة الإسلام والله لا يوجد، وإن كان بقلة، ويوجد في أجنين وإن عديد أخرى، لكن في أمم أخرى هابطة يستحيل هذا. أعطاه الثمن الذي اشترى به الجمل ثم رد عليه جمله. فأخذ جابر الجمل وثمنه شاكرا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فضلهما. هذه 3 أحداث تمت في هذه الغزوة، والآن نتائج وعبر. نتائج وعبر، النتائج ما ينتج من الشيء ويستفاده، والعبر ما يعبر به الإنسان معابر هذه الحياة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي. أولا بيان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شعر. تذكرون أنه قال أوتيت خمسا، أوتيت خمسا لم يؤتها نبي قبلي، ما هذه خمس؟ منها نصيت الضرب مسيرة شعر لما خرج صلى الله عليه وسلم باثني عشر ألف مقاتل لقتال الروم ونزلوا تبوك، وكان الرومان قد عزموا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهدوا مئتي ألف مقاتل، ما إن بلغهم خروج الرسول من المدينة حتى انهزموا، فأعلن يومها وقال نصرت بالرب مسيرة شعر. والثانية أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، كان الأنبياء إذا قاتلوا الكفار وغنموا تأتي النار فتحرق الغنائم ولا يأخذ منها لا النبي ولا المقاتلون، لأن المقاتلين ضعاف يصبحون يقاتلون من أجل غنيمة، أما هذه الأمة تقاتل من أجل الله، وإن أعطيت الغنائم والله لا يخرجن أحدهم للقتال لأجل الغنيمة، ولكن يخرج بأن ينصر دين الله وأولياءه. ثالثا بعثت لكافة البشر، وكان النبي يبعث في قومه، فأبي صغير له فرسلما لم ينال سواه، هو رسول الله إلى البشرية كلها. نعم، وأعطيت الشفاعة العظمى يوم القيامة. ما الشفاعة العظمى؟ هي أن البشرية وهي واقفة في ساحة فصل القضاء في عرفات القيامة تريد أن يحكم الله بينها وتنتهي مشكلتها وهي واقفة حفاتها، فبحثوا عمن يشفع لهم من الله ما وجدوا، طلبوا آدم اعتذر، حولهم إلى نوح اعتذر، حولهم إلى إبراهيم اعتذر، إلى موسى، إلى عيسى، وجيء إليه فقال أنا لها أنا لها أنا لها. نعم، أين البنيقة؟ معشر المستمعين، من كان على رأس بنيقة يجب أن يخرج من المجلس أو ينزعها ويرميها في الأرض. عرفتم هذه؟ هذا التشبه باليهود والنصارى، قبلناه في رجال الحرب والقتال، لكن مع المدنيين والآن تكالبوا عليها بدافع من الشيطان، تجد عند المسجد النبوي برامج يهود هؤلاء أم هذا، والناس ساكتون، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يكشونها أبطالا ويلبسون أولادهم تعززا أو تحببا دينا. هل كان الرسول يلبس الحسن الحسين برانيط؟ الميزة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مأموم أدركته الصلاة فليصلي، الماء إن وجد ما وجد تيمم وصلى. إذا أقول نتائج هذه الغزوة، أولا بيان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصيت بالرعب مسيرة شهر، ثانيا مشروعية اتخاذ الحرس عند الخوف، يجوز أن يتخذ عائزا أو حراسا عند الخوف عن مال أو عن عرض أو عن أي شيء يخاف عنه، لأن رسوله هو الذي سن هذه السنة وجعل على هذا الجيش حارسين عباد بن بشر وعمار بن ياسر، يستنبط هذا مشروعية اتخاذ الحرس عند الخوف، فإن كان لا خوف فلا معنى للحرس. ثالثا بيان كمال عباد ابن بشر الأنصاري في خشوعه في صلاته وتدبره كلام الله تعالى. ثلاث اتهام يصاب بها ويثبت على قراءته سورة الكهف وهو يصلي. رابعا آية النبوة المحمدية تتجلى وتظهر في انهيار غورة وسقوط السيف من يده. رجل بطل جاء ليقتل والسيف في يده، ومن أراد قتله بين يديه لا يملك شيئا، ثم ينهار ويخور ويسقط السيف من يده. هذه علامة النبوة وإلا لا؟ آية النبوة المحمدية. فلهذا معجزاته بلغت 1000 معجزة ومع هذا كفروا به وجحدوا رسالته. وما لذلك من سبب إلا الدنيا وحب الحياة العاجلة. قال رابعا آية النبوة المحمدية وهي تتجلى في انهيار غورة وسقوط السيف من يده. خامسا بيان الكرم المحمدي المتجلي في عطاء جابر الجمل والثمن معه. كرم هذا ولنا أعطاه الجمل وأعطاه الثمن معه. كان المفروض يأخذ الجمل ما دام أعطاه الثمن والجمل. هذا مضى من مظاهر الكرم المحمدي ومن يساويه أو يصل إليه. سادسا آية النبوة المحمدية في جمل جابر الذي أصابه الكلل والعياء حتى انقطع ثم عاد خيرا مما كان ببركة غرضه له صلى الله عليه وسلم ورغبته في عودته صحة وسلامة. معاشر المسلمين، هذه الحادثة الجديدة نبهنا وقلنا يا عبد الله لا تلبس ولدك لباس غير المسلمين، فإنك تتورط في ورطة كبيرة وأنت لا تدري، فقد يعلق بقلب ولدك حب هذا اللباس ثم يحب أن الصانعين له والذين يلبسونه، لأن هذه السنة النبوية لو يجتمع أهل الأرض كلهم على نقضها والله ما استطاعوا. وبلغوا علماء النفس علماء الاجتماع علماء السياسة كلهم والله ما استطاعوا ولم يستطيعوا أن ينقضوها، وهي من تشبه بقوم فهو منهم. الذي يعزم ويأخذ بالتشبه بإنسان لا بد أن يكون مثله. كان الأولون يتشبهون بالأبطال، علي بن أبي طالب، عنتر بن كذا، فلا يلبثون أن يصبحون شجعانا. إذن من تشبع وأخذ أن يكون مثل محمد لا يلبث أن يكون مثله. من أراد أن يكون كفلان في سخاه وكرمه وأخذ يتشبه لا يلبث أن يصبح مثله. إذن من نظر تابعا وأحب أن يكون مثله في زيه في حركاته والله لا يلبث أن يكون مثله. هذه ما يستطيع أحد أن ينقضها. فلهذا نحاذر ما استطعنا أن نتشبه نساء ورجالا بغير المؤمنين الصالحين والصالحات. وعندنا حادثة جديدة ورطها إخواننا، وهي اتخاذ حفلات العرس بالليل وتركوا النهار نهائيا، في حين ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرف على نسائه وزوج بناته كانوا ياتون الاكل التي هي اكله العصر بعد صلاه الظهر، ثلاثه فيتغدون ويدعون لصاحب العصر وينتهون بها قبل العصر او مع العصر، والنساء بعد العصر الى المغرب ويقولون الان اصبحنا نقيم حفلات العرس في الليل، وتمر بفندق في طريقنا فندق بلع هوادع، المهم نحن ذاهبون الى صلاه الصبح وهم هابطون الى الفندق. من هذا الباطن الله اذن لكم في هذا، ويستأجر أحدهم الفندق بعشرات الآلاف، ما بألف ثلاثة، بالعشرين أو الثلاثين والأربعين. هذا تقليد محض لليهود والنصارى، لما نعدل عن سنة الإسلام وناخذ بسنة اليهود والنصارى، نريد أن نكون مثلهم، من تشبه بقوم فهو مثلهم. فبدأنا إن شاء الله وليبقينا مدة نواصل هذه الدعوة حتى تنتصر ويصبح إخواننا لا يقيمون مأدوبة الرز إلا في النهار، ويشهدون صلاة المغرب والعشاء والصبح في بيوت الله، ويتخلوا عن هذه البدعة المنكرة لما لها من آثار سيئة. وسوف تنتصر الدعوة إن شاء الله. إذ انتصرت في اللحاء كنا نجلس خمسون رجلا فينا ملتحي، الآن نجلس خمسون رجلا كلهم ملتحون. انتصرت دعوتنا في التدخين، انتبهتم؟ من أربعين سنة كنا نجلس مجلس غدا وعشاء نضع أدوات أين تطفى السجاير، ولا يسلم من التدخين إلا رجلان أو ثلاثة والباقون يدخنون. الآن العكس، والله ما أصبحت توضع تلك الصحون لإخفاء السجائر. إذن الأغاني أصبنا بفتنة طول الليل والأغاني لعنان السماء، وكنا نبيت على السطوح قبل وجود الكهرباء، ثلاثهم وخاصة ليلة الجمعة والعياذ بالله. تمر بك مئات سيارة ليست فيها إلا خمس سيارات ليس فيها أغاني وهي تغني كلها. البيوت تمر بالبيوت وكنا نبكي ونقول قال السلف الصالح كنا نمر بأزقة المدينة الليل نسمع تلاوة القرآن ولهدوي كدوي النحل، فتحولت إلى أغاني العواهر والماجنين والعياذ بالله. وصحنا والحمد لله وبكينا واستجاب المؤمنون والمؤمنات. الآن تمر بكم مئات سيارة تمر فيها خمسة ستة تسمع من يغني بها والباقي لا غاية فيها. فلهذا نرجو أن لا تطول المدة، وأن حفلات العرس دائما في النهار والليل يعبد الرحمن فيه، لا تترك صلاة العشاء ولا الصبح. قولوا آمين. اللهم آمين. واثبتوا على دعوة الحق وبلغوها، والله ولي المؤمنين ومصور للصالحين.